وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من واضح ذا الإنسان مريد عدل أي إرادة، إذا أراد شيئا لا بد أن يفعل ما يوصله إلى هذا المراد، أليس كذلك؟ نعم. أنت أردت أن تقرأ بجامعة الإمام محمد مسعود، لا بد أن تفعل أسبابك، لا بد أن تفعل الأسباب التي تصلك إلى دراسة بها. أردت أن تنجح في الاختبار النهائي في المستوى الثاني، كلكم تريدون هذا؟ نعم إن شاء الله حقا، يعني تريد من ذلك، لا بد أن تسعوا بالأسباب التي توصل إلى هذا. فكل إنسان له إرادة وكل مراد له فعل، هذا الشيء طبعت عليه فطرة الإنسان. ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته، لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. صحيح، لا بد من ضابط. هذا اللي قلت لكم قبل قليل إن هي الشرع، لا بد من ضابط يمشي الناس عليه يضبطهم حتى يحصل ما ينفع ويندفع ما يضر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. نعم، الشرع الإلهي هو الذي يضبط ما يدرك به المراد. كلمة الإلهي تعني كل شرع في وقته، فالشرع الإلهي في زمن موسى يقوم عليه من؟ اليهود، وفي زمن عيسى النصارى، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الناس. كل الناس يجب أن يؤمن بمنزال محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.